الطريق إلى الله way to allah.com يقدم. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم اما بعد، فتخيل معايا ان في شركة عايزة 20 موظف، عملت اعلان اتقدم لها 500، هتقيم الاختيار بناء على ايه؟ محل نظر الشركة هيبقى ايه؟ مؤهلاتك، شهاداتك، الكمبيوتر، اللغات. الله لما يريد ان يختار لدينه ويصطفي لدينه هينظر الى ايه؟ هينظر الى قلبك. انتوا عارفين يعني ايه يا جماعة؟ يعني لما الله سبحانه وتعالى يريد ان يصطفي لدينه هينظر لقلوب اللي قاعدين دول كلهم. مين احسن 10 قلوب في اللي قاعدين دول كلهم؟ ده وده وده وده، دول اللي هيمسكوا الدعوة بكرة في المنصورة. قال لا، انما ده قلبه منور قوي زيادة عن كل دول، ده انا هفتح له الدعوة في العالم كله بكرة. طب مين اجمل 5 قلوب في الاخوات اللي قاعدين فوق كلهم؟ دول يمسكوا دعوة النساء بكرة. انما دي اللي قلبها منور قوي دي هصطفيها زوجة العبد فلان اللي هفتح على ايديه الاف القلوب. انما دي هصطفيها ام العبد فلان اللي همكن للدين في الارض بسببه. انما دي هصطفيها عشان تناجيني في قيام الليل. وده اللي قلبه منور قوي ده هصطفيه عشان يبقى من علماء الامة بكرة. يا جماعة قلوبكم كلها تحت المتابعة المستمرة والتقييم المستمر. وكل ما قلبك هيوصل انه فعلا يوصل لمقامات عالية في معرفة الله وتعظيم الله وحب الله، كل ما قلبك هيصطفى. ان الله نظر الى قلوب العباد فوجد ازكاها قلب محمد فاصطفاه لرسالته. ثم نظر الى قلوب العباد فوجد ازكاها بعد قلب محمد قلوب الصحابة فاصطفاهم وزراء لنبيه. يعني ايه؟ يعني اللي رايح شركة عايز يفوز في الشركة بمنصب ولا حاجة بيروح يروق بدل واللي مش عارف ايه وشهاداته والسيفي انت عايز الله يصطفيك. زين قلبك لنظر الله سبحانه وتعالى. اتكلمنا قبل كده ازاي انك انت تحب ربنا لغاية ما قلبك يطوف مع الملائكة حوالين عرش الله. وبعد كده اتكلمنا ازاي انك تعظم ربنا لغاية ما لما تيجي تقول كلمة حسبي الله قلبك يتزلزل ويزلزل الكون معاه من شدة احساسك بتعظيم الله. ولكن يا جماعة الحب والتعظيم لوحده ما يكفوش، امال في ايه تاني؟ لازم نخاف من ربنا. الحب والتعظيم لوحده مش هيوصلونا، لازم نخاف من الله سبحانه. نخاف من ايه؟ قول نخاف من ايه ولا ايه؟ تخاف من 1000 حاجة وحاجة. تخاف انه يجيبك يوم القيامة يوريك الجنة وبعد كده يقولك انت مش من اهلها. ازاي؟ احد السلف قال اخشى ان يلقيني في النار ولا يبالي. تخاف انك انت تبقى من وقود جهنم في الاخرة. تخاف من عذاب النار. عذاب ايه اللي يخلي واحد زي سيدنا ابراهيم اللي دخل نار الدنيا مهموم يكسو على ركبته لما يشوفه ويقول نفسي نفسي رب لا اسألك اليوم الا نفسي. عذاب اللي يخلي واحد زي سيدنا ابراهيم بكل كرامته على الله ابوه يوم القيامة يتمسخ قدامه ويتخذ من قوامه ويطرح في النار ما يبصلوش ولا يقر انه يلتفت ليه. عذاب ايه ده يا جماعة؟ الخوف من سوء الخاتمة. احنا يا جماعة ساعة بنشتغل وساعة بننام، ساعة نشاط وساعة غفلة، ساعة طاعة وساعة معصية. انت تضمن منين الموت هيجي لك على اي ساعة من الساعتين؟ الموت هيجي لك على اي حالة من الحالتين. الخوف من كل حاجة لغاية ما تعرف انك في الدنيا دي عامل زي واحد لازم يعدي في الطريق بتاعه على غابة كلها وحوش وظلام ومستنقعات وامراض. لو عدى من خطر هيلاقي خطر، هيعدي من خطر هيلاقي خطر. تخيل حالته ده هتبقى ايه وهو معدي. لازم نخاف من ربنا. انا وانتو محتاجين ان احنا نخاف من ربنا والله يا جماعة. محتاجين ان احنا نجرب احساس الاصل. انتو عارفين الخوف ده عامل زي ايه؟ عارفين لما يكون في عضو مريض بيجيبوا اشعة الليزر يسلطوها عليه تموت الاجزاء المريضة. اهو الخوف ده بيموت بؤر الشهوات في قلبك. الخوف ده هيطهر قلبي وقلبك من اي شهوات موجودة فيه. بس في الاول لازم انا وانتو والاخوات اللي فوق كلنا نجدد النية. احنا جايين ليه؟ جايين عشان نحيي قلوبنا هنا بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا وأنتوا جايين عشان كده. لا يحيي البشر الميت إلا الله، ولا يحيي الأرض الميتة إلا الله، ولا يحيي القلب الميت إلا الله. اللهم أحيي قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم أحيي موات قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم املأ قلوبنا نورا، اللهم أنزل في هذه الليلة على قلوبنا جميعا من رحماتك وأنوارك ونفحاتك، إنك ولي ذلك والقادر على. اللهم امين. نخاف من ايه؟ قلت لكم نخاف من ايه ولا ايه؟ هنبدا مع بعض الوقت رحله الخوف، رحله جوه خابه جواها مخاوف. اول خوف انا وانتم نخاف منه الخوف من حبوط العمل. ازاي؟ تخيل معايا شاب كان فقير، اول ما اتخرج بصدق انه يتخرج دور على عقد عمل في الخليج، لقى عقد عمل طار على هناك، راح هناك اشتغل، بدا يكسب فلوس. دي جوع، قال لا انا اكل اي حاجه اما ارجع بلد باكل. جي يعطش اشرب اي حاجة اما ارجع بلد اشرب. جي عايز يلبس، لا البس اي حاجة اما ارجع بلد البس. 25 سنة فانا شبابه هناك، رجع بعد 25 سنة عشان يبني العمارات ويشتري العربيات ويجيب الاراضي. تخيل ان حصلت اي حاجة في هذا الوقت، ضاع كل ماله اللي لمه في عمره كله. هيقف ويقول لك ايه شقة عمري ضاع؟ كل ساعة جعتها ضاعت، كل ساعة تعبتها، كل نقطة عرق نزلت مني ضاعت، عمري ضاع. تخيل احساسه هيبقى ايه؟ اهو ده هيبقى احساس ناس مننا يا جماعة لو حبط عملها يوم القيامة. شقة عمري ضاع، قيام كل ساعة قيام سهرتها وانا نفسي انام ضاعت، كل ساعة عطش صمتها ضاعت، كل درس اديته ضاع. لو حبط، لو العمل بتاعك حبط هتبقى في نفس الموقف بالظبط. من الاحاديث المرعبة في حبوط العمل حديث: لا يأتين احدكم يوم القيامة بامثال جبال تهامة بيضاء من الحسنات، جبال حسنات، فيجعلها الله هباء منثورا. تقول مين يا رسول الله؟ الذين كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. تخيلوا كده واقف على الميزان وجات كفة الحسنات، مش جايبين حسنات، ده جايبين جبال ورقبال ورقبال، كفة الحسنات صف التمام. بعد ما جه يطمن فجأة كل ده انفجر في لحظة واحدة، كل ده راح في لحظة واحدة. ايه اللي حصل؟ حبط عملك. حبط عملك ليه؟ عشان مرة كنت قاعد لوحدك عامل قدام الناس الاخ فلان والاخت فلانة، اما لقيت نفسك لوحدك الله اللي رقيب عليك، قمت انتهكت حرمات الله وانت لوحدك. من الاحاديث اللي بترعب في حبوط العمل حديث الراجل اللي كان صالح وعابد واخوه فاسق وشديد البعد عن الله، كل ما يعدي قدامه يأمره وينهاه، يأمره وينهاه. فمرة عدى قدامه امره ونهاه فاعرض عنه، فقال له: والله لا يغفر الله لك ابدا. فقال الله: من ذا الذي يتعالى عليك؟ ايه ده؟ انت جاي تدعو الناس ولا جاي تحكم على الناس؟ انت مالك انت اغفر له ولا ما اغفرلوش؟ من ذا الذي يتعالى عليه؟ غفرت له واحبطت عملك. الراجل ده ايه اللي ضيعه يا جماعه؟ حد عارف ايه اللي ضيع الراجل ده؟ ها؟ جهله، جهله بالدين، انه جاهل، هو عابد بس جاهل، هو بيدعو بس جاهل. عشان لما اقول لكم تعلموا تعرفوا انا ليه قلبي بيتحرق وانا بقول لكم روحوا قدموا في معهد اعداد الدعاء، وانا بقول لكم روحوا اطلبوا علم، لان ممكن الجهل ونقص العلم يضيع كل حاجه. تبقى في قمه الاجتهاد في الدين وتيجي يوم القيامه تلاقي مالكش اي حاجه. ليه؟ بجهل، بنقص علم، عملت حاجه ضيعت كل ده. الخوف من حبوط العمل ده نوع من انواع الخوف، نوع كده شجرة من الاشجار الجميلة اللي ممكن تنبت في روضة الخوف في قلبك. في اشجار تانية كتير قوي. الخوف من عاقبة ذنوبك في الدنيا والاخرة. عاقبة، انتوا عارفين الذنوب دي عاملة زي يا جماعة؟ عارفين واحد عمل حادثة خطيرة على الطريق السريع، فعايز بسرعة الاسعاف، اتصل بالاسعاف، عربية الاسعاف جاية تطلع فورا، لقت الطريق كله زحمة، مش عارفة تصمم. هي دي ذنوبك. انت ممكن تقع في ابتلاء او في مشكلة عايز تقول يا رب انجدني وغثني يا رب، الاسعاف هينزل، بس هينزل لك ازاي؟ ذنوبك سد السكة. شفت خطورة ذنوبك ممكن تبقى ايه؟ انك انت لا تنقص ساعة الكرب. عارفين يا جماعة لو واحد وقع عليه برج كبير وهو بقى تحت الانقاض، هي دي ذنوبك. ذنوبك دي عاملة زي الانقاض اللي جاية، اللي تحت الانقاض ده ايه؟ ده لو ما تلحقش هيضيع. اللي تحت الانقاض ده كل حاجة ضلمة، كل السكك مقفولة، كل الطرق مسدودة. ليه؟ الأنقاض قافلة عليه، ذنوبه قافلة عليه. تخيل انك انت ذنوبك تبقى عاملة زي الانقاض اللي فوقيك، والتوبة الى الله والخوف من الله هو عملية رفع الانقاض. يبقى نرفعها ولا لازم نرفعها بسرعة؟ لازم نرفعها قبل ما نهلك، ده في الدنيا. تخيل يوم القيامة بقى، تخيل عقوبة ذنوبك كنت واقف بتتوزن اعمالك على الميزان. انتوا عارفين لما ربنا سبحانه وتعالى يقول الوزن يومئذ الحق، يعني ايه؟ اصل في الدنيا انا ممكن اوزن واحد، ممكن واحد ما فيهوش اي ميزه بس عشان فلوسه، فلوس ابوه، مركزه، الناس تحترمه، الناس بتوزنه وزن عالي، وواحد من اهل الفضل والخير محدش يقدره. ليه؟ اصله فقير، اصل. انما يوم القيامه الوزن الحق بقى. ازاي؟ تخيل كده انك واقف قدام الميزان، جت الذنوب، اول حاجه ذنوب سنه 2001. يا دي اليوم الابيض، انت قاعد تفكر ب 2001 ده انا كنت في ثانيه ثانوي، بدايه الانبهار بالمعصيه بقى، ده الواحد عمل فيها اللي يتحاسب عليه 50,000 سنه لوحده. بعد كده اتحطت، بدات كثره سيئات تطب، ذنوب سنه 2002، يا دي اليوم الابيض، ده دي كانت ثالثه ثانوي بقى، الاشد، ذنوب 2003، ده اول سنه في الجامعه، الانبهار بالمعصيه والجري وراء المعصيه، ذنوب سنه 2004، ده ثاني سنه لما الواحد بدا يفهمها، وبدا يحب، وبدا يطلع الرحلات، بقت سنه الشمس والهواء، ذنوب سنه 2005، يا الهي اليوم السنه اللي الواحد سقط فيها وبقى فاضي، قاعد ليل نهار قاعد يعصي ربنا، كل الواحد في الاخر بدا يتخنق من المعصيه، بدا يرجع، ذنوب 2006، السنه اللي الواحد بدا يتوب فيها بس لسه كان في معاصي كتير ما سابهاش، 2007، 2008 كفايه خلاص، طبط خلاص، عايزين ايه؟ 2010، 2015، سنه ذنوبها قاعده تتحط، وانت مهما تقول كفايه، مين اللي هيقول لك كفايه؟ لاخر لحظه من عمرك، لاخر ذنب في عمرك، هيتحط في كفه السيئات، ووجدوا ما عملوا حاضرة. كم مرة افتكرت اول ليلة في القبر وانت قاعد لوحدك وبكيت؟ كم مرة افتكرت الصراط والميزان وبكيت؟ كم مرة افتكرت اسوأ ذنب عملته في حياتك وبكيت؟ وانت كم مرة افتكرتيه؟ وكل يوم بنستغفر ربنا منه ولا لا؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا يا جماعة، يعني الذنب بتاعك هيجي مجسد ويتحط في الميزان، اللي كان الربا، الفلوس بتاعت الربا والاكل اللي كانوا كله يتحط في كفة السيئات، كل علبة سجاير اتشربت هتتحط، كل علبة مكياج اتحطت هتتحط، كل غيبة اخترتي واحدة صاحبتك فيها، صاحبتك هتيجي بشحمها ولحمها كده زيها بالظبط وتتحط. ليه؟ اصلك انت كلت لحمها ميتة، فتيجي وزنها كانك انت كلت لحمها ميتة. اللي بنى بيت من حرام واللي اشترى عربية من حرام، البيت بتقله بخرسانته، بالحديد المسلح بتاعه، بالعواميد بتاعته يتحط في الميزان بتاعه، في كفة السيئات. اللي بره امه وابوه، اللي جاب هدية لامه وابوه تتحط. قال لا، طيب اللي كفل يتيم المشوار والتعب والاكل اللي جابه يتحط في كفة الحسنات. انت متخيل فرحتك ساعتها بكل عمل صالح عملته؟ انت متخيلة ألمك ساعتها بكل عمل سوء اتكسر قدامك وتحط قدامك؟ انت متخيلين الموقف ساعتها يا جماعة؟ متخيلين وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم؟ ألا ساء ما يزرون. متخيل راح لأسرة فقيرة، كل درس حضرته، سواء جبت عربية بنزين العربية أو جبت تاكسي فلوس التاكسي، كل خطوة حطيتها وكل دقيقة قعدتها وكل كلمة سمعتها وكل مجهود بذلته، كل ده في ميزان حسناتك. ووجدوا ما عملوا حاضرة. موقف الوزن ممكن تقف على حسنة في الآخر؟ حسنة واحدة ممكن والله، والرسول قال لنا كده، ممكن تقف على حسنة واحدة في الآخر. حسنة يعني ممكن قعدتك اللي انت قاعدها الوقت دي تفرق معاك يومها كتير قوي، ممكن الصلاة اللي انت هتديها بعد الدرس تفرق معاك كتير قوي، ممكن العبادة اللي انت ناوي ترجع باللي انت قديها لله بخضوع وخشوع تفرق معاك كتير قوي. ساعتها لو وقفت على حسنة بس، انا لقيتها الحمد لله، امي هتديني اللي انا عايز. امي ده اللي ياما جاعت عشان تأكلني، ده اللي ياما سهرت لما تعبت اقل تعب عشان راحتي، ده اللي ياما حرمت نفسها عشاني، ده اللي كانت بتحبني حب ما حدش قدر يوصفه في التاريخ كله، ده اللي كنت انا اغلى حلم في حياتها امي هي اللي اروح لها. تروح لامك تفاجئ الصدمه المذهله ان امك بتقول لك نفسي نفسي. طب ابويا حبيبي نفس الصدمه، طب ابني حبيبي اللي شقيت عمري عشان اعمل له شقه وعربيه وسط اصحابه والبسه لبس نظيف واديله مصروف كبير، نفسي نفسي نفس الصدمه. طب مراتي، طب اولادي، طب اصحابي، نفس الصدمه. يا جماعه يوم المفاجآت وساعه المفاجآت، ساعه الوزن على الميزان. تخيل كده واحد جه حديث المفلس، أتدرون من المفلس؟ من يأتي بصيام وصلاة وزكاة ثم يأتي وقد شتم. تخيل الراجل ده على الميزان حالته ايه؟ تخيل جه كده اتحط الأول للصلاة، الله أكبر، بدأت تطب، زكاة كمان، الله، كمان صدقة، كمان قيام ليل، كمان كمان، قعد الطب الطب الطب، بدأ يفرح ويطمن. فجأة بدأ يتاخد من الميزان بتاعه، ايه؟ يتاخد ويتحط في ميزان واحد تاني، يتاخد ويتحط في ميزان واحد تالت، يتاخد ويتحط في ميزان واحد رابع، ووزنه قعد يخف يخف يخف لغاية ما الكفة شطبت. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ شوية وجت الصدمة الثانية، بدأ يتشال السيئات بتاعتهم، تتحط كفة السيئات بتاعته. طب ليه؟ أكبر مصيبة انك تيجي يوم القيامة تلاقي سيئات انت ما عملتهاش في كفة السيئات بتاعتك، تلاقي زنا، انا زنيت، ده انا عمري ما بصيت لواحدة، ده فلان اللي شتمته انتك من ذنوبه، تلاقي تبرج، تبرج يعني لعنة من الله، ده انا كنت منقبة، ده فلانة اللي تختب فيها ذنوبها خديها، تلاقي مخدرات، ده انا عمري ما شربت سجارة حتى مخدرات ايه؟ لا لا، ده فلان اللي انت اتريقت عليه قدام الناس، وضحكت الناس عليه، انتك من ذنوبه، يا ترى مستنى الوقت يا جماعة شكله ايه؟ يا ترى الميزان شكله ايه؟ تخيل حديث البطاقة، الراجل اللي قاعد يتحط له ذنوب، شكلها كانت واحدة متبرجة من المتبرجين اليومين دول، ذنوب ذنوب ذنوب ذنوب، لغاية ما 99 صحيفة مالوا كفة السيئات، والحسنات فاضية خالص، بيضة، مفيش فيها حسنة واحدة، ربنا يقول له: ألك حسنة لم يكتبها حفظتي؟ لا يا رب. ما فيش مرة قعدت جلسة الضحى؟ لا يا رب. ما فيش مرة حضرت درس؟ لا يا رب. ما فيش مرة سمعت شريط أو كفلت يتيم؟ لا يا رب. ما فيش مرة عملت خير في حياتك؟ لا يا رب. طب في ذنب من الذنوب اللي في 99 صحيفة دول اتكتب عليك غلط؟ لا يا رب. كل بصة مكتوب عليك بصتها؟ اه يا رب. كل غيبة مكتوب عليك اختبتها؟ اه يا رب. كل مصيبة مكتوب عليك عملتها؟ اه يا رب. طب انت لسه لك بطاقة، بطاقة ايه بقى اللي هتنفع معك؟ البطاقة بتاعت لا اله الا الله تتحط تطيش 99 صحيفة. تخيل الاحساس، محدش يا جماعة يقول ده كلمة لا اله الا الله كان ابو طالب قالها وخلص، مع عبد الله بن ابي بن سلول قالها، لا، ده اليقين اللي في قلبك، اليقين اللي احنا لو كشفنا القلوب اللي قدامي دي كلها وبصينا قد لا نجد 10% فيها بقى اليقين ده. اليقين يا جماعة، عشان تعرفوا خطورة السلسلة اللي احنا ماشيين فيه، مقام واحد من المقامات اللي احنا بنتكلم عنها يتحقق في قلبك يطيش 99 صحيفة سيئات قدامه. ولكن لو المقام ده اتحقق فعلا، لو المقام ده، يا ترى المتبرجة على الميزان هيبقى حالها ايه؟ يا ترى خارجة واحدة بس التبرج، يا ترى الداعي الى الله، تخيل واحد كده قاعد فجأة حسنات ورا حسنات، انا ما قمتش الليل ده كله يا رب، انا ما ذكرتش الذكر ده كله يا رب، انا ما عملتش كل ده يا رب، ده حسنات اللي التزموا على ايديك. تخيل المسبسب في الدين ده ساعتها والميزان قاعد يتذبذب كده، هيبقى حالته ايه؟ ترك الصلاة، عق الوالدين، كل دول هيبقى حالتهم ايه على الميزان؟ لازم نفكر يا جماعة، يوم القيامة الذنوب، ذنوبك هتبهت على كل حاجة، هتبهت على ريحتك. مش الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ان كل واحد بيعرق يوم القيامة، وفي واحد العرق على قد رجله، واحد العرق لغاية وسطه، واحد العرق بيلجمه، هو العرق ده على قد ايه؟ ها؟ على قد الايه؟ الذنوب. قال له يعني العرق ده ذنوبك خرجت في شكل عرق، يعني كل عضو على قد معصية ربنا بيه بيعرق. لغاية تخيل انك في الدنيا اتحطيت في حمام سباحة عرق، تخيل الواحد يوم القيامة يبقى حالته ايه؟ يبقى ما هي يا جماعة ده معناه ان الذنوب دي كيفة، ولكن احنا مش شامين ريحتها. محمد بن واسع لما كان بيقول لو ان للذنوب رائحة لما استطاع احد ان يجالسني، فهمها صح؟ الذنوب لها ريحة بس مش هتبان غير يوم القيامة. يا ترى لو انت شميت الوقت ريحة قلبك هتبقى ايه؟ ريحة كل عضو من الاعضاء هتبقى ايه؟ يا ترى لو انت شميت بمقياس الاخرة هتبقى ايه؟ شكلك يا جف، مش ريحتك بس هتشهد عليك، مش ريحتك بس، شكلك هيشهد عليك. تخيل المؤمن وهو خارج يوم القيامة كده شكله مبهر، المؤمن اللي اطاع اللي عرف طريق ربنا، وشه منور وايديه ورجليه منوره، ليه؟ الوضوء، بقه ده ريحته مسك، ليه؟ الصيام، لابس تاج على راسه. ليه؟ كان حافظ القرآن. معاه واحد مش راضي يسيبه ابدا، ده مين ده؟ القرآن. لان كان له علاقة قوية بالقرآن، فمعاه واحد مش راضي يسيبه ابدا. زي بالظبط في لجنة شفا وكده شديدة قوي، يوم جاي استاذ كبير يقول لك انا معاك طول اللجنة مش هسيبك، يفضل مرحلة مرحلة لغاية ما يعديك من كل اللي جاي. اهو بالظبط القرآن بيعمل معاك كده اهو يوم القيامة بالظبط. تخيل سحابة بتظلله من فوق، ليه؟ صدقته. وكمان لو حافظ البقرة وآل عمران، تخيلوا يا جماعة الملائكة وملفوفة حواليه ما بتسيبوش، تقعد تلطف فيه وتقعد تمتع فيه وتقعد تمشي فيه لغاية ما يقعد يضحك في وسط أهوال المحشر. إنما الصنف الثاني بقى المتكبر، خارج قد الذرة أمثال الذرة، يساق لسجون في جهنم، يدوس أقدام الناس في المحشر لأنهم مش شايفين. طب أمال الحرامي بقى اللي سرق، وكل واحد على قد السرقة اللي سرقها، فينا السرقة كل واحد على قد ما سرق. تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا يأتيني أحدكم يحمل شاة لها شاة، والشاة كمان الثغات بتاعها واضح في أرض المحشر، يحملها على عنقه يقول يا محمد أقول لا أملك لك شيئا قد بلغت، ولا يحملني ولا يأتيني أحدكم يحمل بعير لها رغاء على عنقه يقول يا محمد أقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. ده أمال اللي سرق فدانين يطوقهم من سبع أراضين حوالين رقبته، أمال اللي حمل المعاصي وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، كل واحد على قد ما عصى الله سبحانه وتعالى على قد ما هيشيل. الله أعلم كل واحد هتبقى شيلته في الوقت ده شكلها إيه يا جماعة. شوفوا خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخوف الملائكة. الرسول عليه السلام مر على الصحابة فقال لهم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش وأطت السماء وحق لها أن تطق. الملائكة من كتر الخوف من الله كلها في وقت واحد مستمرة في العبادة للنهار لغاية ما السماء عملت زي سقف أرض كده، ألف أو ألفين واحد قاعدين يصلوا عليه ويسجدوا ويركعوا، بدأ يزيق من كتر الثقل. ده من خوف الملائكة من الله رب العالمين. قالت فاطمة بنت عبد الملك والله إن كان في أمة محمد لمن هو أكثر صلاة وصيام من عمر، ولكن ما رأيت أثقال الله منه، إن كان لا يذكر الله في الليل فيبكي حتى أقول يصبح المؤمنون ولا أمير لهم. سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول والله ولدت أن لم تلدني أمي، وددت أني خرجت منها كفافة لا لي ولا علي. يا ريت ربنا ياخد هجرتي وعبادتي وقيامي وإنفاقي وجهادي وصحبة الرسول الله وكل تضحياتي وما يعاقبنيش بالذنوب بتاعتي. ده مين؟ ده عمر بن الخطاب. عكس الاستهتار اللي احنا من عدة ايام ماشي في الشارع كده فلقيت واحد كده ضرب شعره جل في صورة كده وعامل قصة شكله ما ينفعش يعملها غير عند الكوافير ولا حاجة، وباصص بصة بجنب كده، ده ايه ده واحد بيغني للمشكلة التاريخية بتاعت الشعب المصري الحب ولا ايه؟ فبصيت فلقيت العنوان اللي مكتوب جنبه غريب قوي، صلوات الله. هم وصلوا الحب بعض انهم يعبدوا بعض خلاص ولا عنوان ديني خالص؟ ده بص على اسم الشركة المنتجة لقيتها شركة اسلامية. لا ده ايه ده يا جماعة؟ ده بص شوف الموضوع ايه، لقيته شريط اغاني اسلامية. الله اكبر يا سلام، ده البص في وشه ممكن يقص قلبك، ده بالك لو سمعت الاغاني بتاعته. الله اعلم فيه، انا ما سمعتش اللي جوه، ولكن ايه ده يا جماعة؟ لو رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وقال ايه ده، قالوا له ده بيغني لك ولا بيغني ربنا يا رسول الله؟ يا سلام، ده موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه؟ يعني هم قاعدين افسدوا في الدنيا، افسدوا في الدنيا انتوا احرار، مالكوش دعوه بدين ربنا. ليه الاستهتار بدين ربنا للدرجات؟ هنغني ربنا بالرق والصغط؟ هنغني الرسول الله بالدرمز والسكسكه يا جماعه؟ هنغني لدين ربنا بالرق والصغط يا جماعه؟ مالكوش دعوه بره. الفساد قاعد ينتشر لغايه ما قضى الدنيا كلها وجاي على الدين، بدا ينسحب على الدين. القشرة اللي احنا بنغلف بيها شهواتنا دي مش هتخيل على ملك الشمال ولا هتخيل على منكر ونكير في القبر، محدش هيدخل على ربنا سبحانه وتعالى. ايه يا جماعة ده؟ ايه مش كلام؟ انتوا عايزين قولي مين؟ عايزين قولك لما تيجي تشوف سيدنا عبد الله بن مسعود هو بيقول لا يجتمع حب الغناء اللي المعازف يعني حب الغناء وحب القرآن في قلب عبد المؤمن. ابو بكر لما سمعه قال ده مسمار الشيطان. ابن القير لما سمعه قال ايه؟ قال انه بريد السنة. الحاجات دي بريد السنة. الامام احمد قال انه ينبت النفاق في القلب. الامام الشافعي قال انه له المحرم. الامام احنا عادين نجيب كل الامام الاربعة واقوى العلماء السلف والامام القرطبي لما كان بيقول انه محرم بالقرآن والسنة والامام ابن الصلاح لما قال انه بالاجماع محرم. قاعدين نجيب الاقوال دي كلها ليه؟ والامام مالك لما قال انما يفعله عندنا الفساق وابو حنيفة قال سمعه فسق. هو كل الناس دي كانت غلط؟ ابن مسعود غلط؟ وابو بكر غلط؟ والرسول في البخاري لما قال لا يستحلن اقواما من امتي الحلة الحرة والحريرة والخمر والمعازف. الرسول حد يقدر يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والأئمة الأربعة غلط وابن القيم غلط والقرطبي غلط. يا جماعة ليه الاستخفاف بدين ربنا سبحانه وتعالى؟ ليه نستخف بدين ربنا لهذا الحد؟ ليه ده احنا بنتكلم عن الله وعن رسول الله. الخوف من عاقبة الذنوب في الدنيا وفي الآخرة. في نوع ثالث من الخوف بقى، ده النوع ده الشجرة بتاعته كبيرة قوي والشجرة بتاعته يعني لازم ان احنا نقوى تحتها شوية. يا جماعة الخوف من سوء الخاتمة. احد التكاسي كان راكب مع اخ فبيقول له اعجب ما رأيت في حياتي، ماشي وعربية لودر ضخمة ماشية، العربية دخلت على صف عربيات على الرصيف عجنته طبقته خلت العربيات دي كلها باللي فيها صفيح. فبدأوا يشوفوا العربيات ويشيلوا اللي فيها بسرعة، لقوا عربية معجونة نازل منها دم قاعد يتسرب منها دم. شالوا الصفيح او فتحوا العربية لقوا شاب وفتاة عاريين كانوا بيستوا في اللحظة دي. في هذه اللحظة استخفوا بنظر الله، استخفوا بنظر الله سبحانه وتعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. عملوا حساب رقبة البشر ولكن ما عملوش حساب رقبة الله سبحانه وتعالى. تخيل انت عارف عن ايه خاتمة سوء؟ لما احد النساء ربنا ابتلاها بمرض وكانت بتتألم راحت في غيبوبة يومين، استيقظت من الغيبوبة نطقت انها بتكره ربنا والعياذ بالله، ماتت في هذه اللحظة. تقابل ربنا دي ازاي؟ احد الدعاة كان بيقول بعينيه وبايديه شاهد عيال ماشي بالعربية بتاعته، العربية صغيرة ولد وبنت من يعني راكبين وبيجروا فيها، العربية دي هي اللي نزلت تحت عربية مقطورة اتهرست تحتها. الداعية ده وقف العربية بتاعته ونزل بسرعة يجري عليهم فلقى الشاب بيلفظ انفاسه الاخيرة فبيقول له قل لا اله الا الله، قال له انا بكرهه والعياذ بالله، ثم مات في هذه اللحظة. ما هو يحبه ازاي؟ واحد قعد طول عمره ما بين الاغاني وما بين النساء وما بين السنة وما بين المعاد، هيحبه ازاي؟ قلبه هيستقبل حب الله ازاي يا جماعة؟ ما ينفعش. لو انت بتعصي ربنا مش هتقدر تحبه ولا تقدر تعظم، قلبك مش هيقدر يحس المعاني العالية دي، هيبقى مشدود للطين تحت ما يعرفش ان هو يطلع فوق. خواتيم السوء اللي بيغسلوا الناس اللي بتموت بيشوفوا حاجات عجيبة. تخيل تلاقي واحد شاب كده زي الشمع من شدة البياض بعد ما يموت وانت بتغسله جسمه كله يظل ابيض زي الشمع على وشه، يبقى اسود كالح والعياذ بالله. يعني بيشوف خواتيم السوء. عملنا حساب خواتيم السوء؟ عملنا حساب ان احنا لازم نعيش على الطاعة عشان نموت على الطاعة؟ انت عايز تموت على ايه؟ عيش على اللي انت عايز تموت عليه. الخوف من النار. النار اخطر حقيقة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما تركش صلاة واحدة الا واستجار بالله من النار فيها. اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم. كل صلاة بعد التحيات قبل ما يسلم عليه الصلاة والسلام شايف رعب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، يبقى انت خوفك منها يبقى قد ايه بقى؟ الخوف من النار ومن القيامة. النار يا جماعة تخيل واحد داخل جهنم والعياذ بالله بعد 50,000 سنة في ارض المحشر ما دقش فيهم اي لقمة ولا نقطة مية. الجوع بتاعه يبقى شكله ايه؟ والعطش بتاعه يبقى شكله ايه؟ عشان كده بيدخلوا جهنم والعياذ بالله عايز ياكل جعان، انا عايز اكل اي حاجه حتى في وسط النار ده ايه؟ فيؤتى بطعام من ضريع بعد قد ايه بقى؟ من توسلات. بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. طب ما هوش نافع كعان بيستغيث وبيتوسل، فيؤتى بطعام ذي غصة يقف في الحلق لا يدخل ولا يخرج. يفتكروا انهم كانوا في الدنيا لما لقمة تقف في الزور بيشربوا عليها مية، يستغيثوا بالماء فيغاثوا بماء كالمهد يشوي الوجوه من البخار بتاعه، بس لو نزل في البطن يسهر به ما في بطونهم والجنود والعياذ بالله. طب لسه جعلين هيعملوا ايه؟ يجي هنا دور الزقوم. تخيلوا شجرة الزقوم دي ايه؟ ده شجرة الارض اللي نبتت فيها قعر جهنم، المية اللي اتروت بيها الحميم، الصديق بتاع اجساد اهل النار نازل متساقط عليها وعلى اوراقها وتمرة. تخيلوا انها شجرة وسط جهنم وما اتحرقتش، يعني حرارة تمرها اعلى من حرارة جهنم والعياذ بالله. ايه الجوع اللي خلاهم يظنوا ان الشجرة بتاعت الزقوم دي اللي هتطفي الجوع بتاعهم؟ ايه العطش اللي حسوا بيه عشان يظنوا ان الحميم ده هو اللي هيرويهم؟ ايه النار اللي جواهم اللي هيأت لهم ان الحميم ده هو اللي هيبردها؟ تخيلوا يا جماعة، اذا دخل اهل النار النار اوصدت عليهم فوالله لا يستقرون على ارض ابدا، ووالله لا ينظرون الى اديم سماء ابدا، ووالله لا تغمض اعينهم على غمض نوم ابدا، ووالله لا يذوقون بارد شراب ابدا والعياذ بالله. جهنم، فكرت في جهنم مرة قبل ما تنام فكرت فيها؟ مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول ذلك يخوف الله به عباده؟ يا عبادي فاتقون، ربنا بيخوفنا. الخوف ده يا جماعة هو اللي هيحرق الشهوات اللي في قلوبنا. اه والله، الحسد والغيرة والغل اللي في قلوبنا مش هيحرقهم غير الخوف. الشهوات وسعار الشهوات مش هيحرقها غير الخوف. الخوف ده عامل زي النار، اي حاجة هتدخل فيها هتطهرها، مش هتسيب فيها اي حاجة دنس خالص. يبقى الخوف ده هيطهر قلبك في الدنيا حتى لا يحتاج ان يتطهر في نار الاخرة والعياذ بالله. اهوال القيامة، تخيل من اول لحظات القيامة كده ربنا بيوصف القيامة في اول سورة الحج، وصف عجيب جدا. يا ايها الناس، ربنا بيكلمني وبيكلمك وبيكلمك، يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها، يوم هتشوفوها، ثلاث حاجات هتحصل. واحد، تذهل كل مرضعة عما ارضعت. تذهل يعني ذهول، بيحصل حالة من الذهول. وربنا قال مرضعة، ما كان يقول ام، لا، اصل فترة الطفل وهو رضيع بتبقى اخطر فترة الام مرتبطة بابنها فيها، وحالة الرضاعة بتبقى اخطر موقف الام ضعيفة عاطفيا قدام احتياج ابنها ليه. فربنا قال للحالة ده ايه؟ الام هترمي ابنها يتداس تحت الرجلين مش هتبصله. تخيل، يبقى ايه اللي هيتشاف؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، اجهاض لجميع الحوامل من الصدمة اللي هتحصل، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. العقول هتتشال، ايه اللي يشيل العقل؟ يا ترى ايه العذاب اللي لما يتشاف يشيل العقل؟ يا جماعة، العذاب بتاع يوم القيامة لما بيتشاف عاطفة الأمومة بتنتهي، اجهاض للجميع، بيع الجميع نساء الحوامل بيحصل، العقول نفسها بتذكر. يبقى العذاب ده في السفينة الغرقانة لما حصل حريقة، يبقى الحرق والغرق ما بينهم، الأب حط الطوق، حط ابنه في الطوق وقال له انزل انجنت وانا موت انا، الأب والأم. تخيل يوميها ايه اللي هيحصل عشان الأب يود انه يفتدي ابنه يرميه في جهنم وهو ينجو من عذاب جهنم. يبقى العذاب شكلها، العذاب ساعتها شكله ايه؟ لما تفكر كده، أول من سيحاسب يوم القيامة مين؟ المولودة، أول من سيسأل. طفلة عندها يوم ولا ثلاث أربع ساعات، تخيل ساعتها لما تبص للمنظر ده وأنت واقف، تخيل إنك واقف دلوقتي لقيت طفلة عمرها ثلاث ساعات بتتسأل، يبقى أنا هيتعمل فيها إيه؟ طب اللحظة اللي كل الناس في أرض المحشر هتبعد فيها، أنا وأنت هنفتح بقنا ساعتها، كل واحد هيبعد ساعتها، لحظة إيه؟ أول من تصعر بهم النار. ليه؟ أصل إحنا قاعدين مستنيين مين؟ مستنيين فرعون أو همان أو واحد من الظلمة أو الخلق؟ لا، تفاجأ إن المنفق فلان اللي بنى دور الأيتام وعمل الجمعيات الخيرية، وتفاجأ إن المجاهد فلان اللي كان مناضل ويسمينه ابو مش عارف ايه, وتفاجأ ان الداعية ولا ايه ده يا جماعة, يعني بالتعبير بتاعنا الاخ فلان والاخت فلانة والحج فلان والحاجة دول اول ما تصعب روض النار زي يوم النتيجة كده, فلان اللي كان شاطر او ده سقط, وفلان الغلبان ده طلع من الاوائل ازاي. تخيلوا يا جماعة الذهول اللي هنبقى فيه, مفاجآت وصدمات في اول يوم القيامة. ليه؟ عشان نعرف من اولها منطق الحساب هيبقى شكله ايه ساعة ما تتكشف النوايا, ساعة ما النية بتاعتك تتكشف خلاص بقى قدام الله سبحانه وتعالى. الخوف ان ربنا يخذل العبد قدام الشيطان من اخطر انواع الخوف, اصل الشيطان ده عدو متربص بك 24 ساعة. ان ربنا يرفع عنك حصن حمايته الشيطان يلاقيك لوحدك يهجم عليك يفترسك, ان ربنا يخذل العبد قدام الشيطان. شوف ربنا بيقول ايه, ان الشيطان لكم عدو, مش لك او لا لكم, يعني يا جماعة عدوة الشيطان دي ما استثنتش مخلوق, ما فيش واحد اوعى تفتكر انه يرحمك او هيرقف بيك او في واحد من اللي قاعدين معنا الشيطان يقول لا ده هسيبه, مش هيرحم حد. اوعى تفتكر انه نسي واحد, خطط الشيطان للاطلال ما استثنتش واحد مننا على الاطلال, لكم كلكم عايز كله كده يتشال زي ما هو يترموا في جهنم والعياذ بالله. ان الشيطان لكم عدو, اثر من اثار بني اسرائيل اللي هو اثر برصيصة العابد, لما قرأته حسيت فعلا الشيطان ممكن يعمل خطة شكلها ايه عشان يضل عبد من عباد الله. الشيطان مش عارف يعمل له حاجة, مين يقدر له؟ واحد من الشياطين طلع, راح الشيطان جنب صومعة برصيصة اللي قاعد يعبد للنهار, تمثل في شكل عبد صالح وسابه قاعد جنبه يعبد 24 ساعة. اكتر من عباد برصيصة اضعاف, كل ما يخرج برصيصة عشان يستريح يلاقي ده قاعد يعبد يعبد يعبد لغاية ما انبهر بيه. فمرة الشيطان دخل له قال له علمني مما علمك الله, قال له انا اللي علمك, ده انت اللي ده انت احسن مني مليون مرة, قال له طب انا هعلمك اسم الله الاعظم. شوف الشيطان ممكن يمكر بالعبد ازاي وعلمه اي اسم غلط. وبعد كده بدأ الشيطان يروح للناس يمسها, فيبدأ الناس عايز حد يقرأ عليها او حد يعالجها تروح لبرصيصة, اول ما برصيصة يقول الاسم اللي علمه له يقوم الشيطان طالع, يقوم برصيصة يعتقد ان مع الاسم الاعظم والناس تزيد وتزيد على برصيصة, وبدأ الموضوع يتكرر يتكرر يتكرر لغاية ما راح ومس امرأة فاتنة الجمال وداها قرأ عليها ما خرجش, قرأ تاني ما خرجش, قرأ تالت مخرج لا سيبوها جنبه بقى عشان تعبد عشان تنضف شوية, فلما يقرأ عليها يخرج الشيطان اللي فيه. بدأ بعد كده يصرعها كثيرا امامه وتبدأ تتكشف امامه, بدأ يستدرجه يستدرجه لغاية ما وقعه في السنة. انت سديد؟ طب وبعدها يعرف انك سديد؟ طب والحل؟ قتلها قتلها. طب وبعدين هيشوف الجزء اتفنها دفنها, راح للناس عرفوا مكان الجزء, الناس طلعتها مين اللي قتلها؟ برصيصة. راحوا البرصيصة عارف ان هم يقبضوا عليه, اعمل اسكت لي وانا نجيت منهم, سجد له سابه دخلوا عليه قتلوه مات على الكفر. انا بقول لكم القصة دي ليه؟ عشان تعرف الشيطان ممكن يعمل ايه عشان يضل عبد, هي وظيفته ان يضل, وعشان تعرف ده عشان تعرف تفكيره. يا جماعة معاهد اعلان الدعاء دي ما تجيش حاجة في معاهد اعلان الدعاء بتاعت الابلسة اللي بيتعلموا فيها ازاي يضلوا بني ادم. يا جماعة اخطر خطة عملها الشيطان انه قدر يضيع الدنيا من غير ما اي حد مننا يحس ان هو موجود اصلا على الاطلاق. خطط ورا خطط, اول خطة بيعملها خطة الرصد انه يبدأ يرصدك. اول حاجة لأقعدن لهم صراطك المستقيم, الاول هقعد هقعد هشوف مدخله ده مدخله البنات وده الفلوس وده المنظرة وده ما يحبش حد يشتمه من اصحابه ودي الموبايلات. بدأ تخيل انك انت مع طفل عنده 10 سنين وما انت شايف ممكن يبهدلك, ما انت ما انت شايف, لو طفل 5 سنين يبهدلك لو انت مش شايف, هو الشيطان انت مش شايفه يبدأ يرصدك ويجيب تقارير عنك ويعرف تقاريرك قبل ما تعصي ويعرف اللي انت ماشي معاهم ويعرف مداخل اهلك ومداخل اصحابك ومداخلك عشان بعد كده يشوف المدخل اللي هيدخل لك منه. بدأ يفشل يبدأ يحاول يشوف لك سكة يوصل لك بيها, فوسوس اليه, اليه دي يعني شاف له طريق يمشي الى ادم من خلاله يدخل لك من والدتك. شاب التزم جديد بيقول لي انا يعني انا ما كنتش مذاكر قبل كده, الوقت لما التزمت بقيت عامل ورد عبادة يوم الورد مذاكرة, اهلي زعلانين من ورد العبادة عايزيننا نخليه كمان للمذاكرة. يعني ده هو ما كانش بيذاكر اصلا، ليه الضغط عليه؟ يروح لوالدك، ابنك هيخرج عن طوعك، يا تطرده يا يسمع كلامك، يروح يعملك مجلس عيله تحس انك قاعد في قفص وقاعد تتهم تتهم تتهم، يروح لاصحابك صاحبك هيضيع ما يسيبك، افرض فشل يبدا يدخل لك من سكه التلبيس بقى، ازاي يبدا يحببك في طاعات ويفتح لك طاعات ورا طاعات، ليه؟ اصله عارف ان احتمالك بسيط، هيقعد يحمسك لطاعات ورا طاعات ورا طاعات لغايه ما الدنيا تتكرمت، تلاقي نفسك مش قادر تتعقد وتقع، او يشككك في نيتك. يا ما ضيع صلاة الجماعة على الناس بسبب النية، يا ما ضيع ناس في الدعوة وسيبهم الدعوة بسبب الشك في النية. بعد خطة الرصد يبدأ يدخل في الخطة الثانية، خطة التسجيل. الحب بقى اكتر فتنة الشيطان بيوقع الشباب فيها، ليه يا جماعة؟ ليش الشيطان اكتر فتنة بيوقع الشباب فيها الحب؟ اصل الحب ده بيحول الشاب ان قضية رسالته، رسالة حياته الوحيدة البنت دي، انه يوصلها، دي هي كل حاجة في الحياة، حياة مالكش قيمة من غيرها، لو ما وصلت لهاش اضيع، وفي الغالب ما يوصلهاش، يا ينتحر يا اما يحبط ويبقى حق. هو عايز يلغيك من الوجود، فالحب بيلغيك، يخليك ما انتش قادر انك تشيل اي رساله في الحياه، ما عادش ليك قيمه لا في دنيا ولا في دين، يلغيك من الوجود، ويبدا كل هاويه من هويات المعاصي يحط عليها ستاره، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الصراط المستقيم عليه ابواب جانبيه، عليه طرق جانبيه، كل طريق الشيطان حط عليه ستاره، الهاويه بتاعت الزنا يحط عليها ستاره بامبي جميله قوي، بامبي مسخسخ كده، ويكتب عليها الصداقه البريئه، يجي في هويه اللعنه التبرج ويحط عليها ستارة فوشيا كده مزركشة بترتر، ويكتب عليها هتعيشي شبابك وهتتجوزي بدري، يضحك على الناس، ينتقل بعد كده لخطة الاستدراج. اصل في الاول بتلاقي البنت ايه، في الاول تتكلموا من المينتين، وبعد كده تديله نمرة المحمول بس مزداد بس، وبعد كده تسجل اسمه على المحمول بس باسم بنت، بعد كده تديله رقم، بعد كده صاحبي، عايزين ايه؟ خطوة خطوة. في الاول الولد تلاقيه بيشرب السيجارة في مكان بعيد ورا مسجد ولا ورا محدش شايفه، بعد كده على قهوة وياكل شوية لبان وداخل البيت، بعد كده في الحمام او في البلكونة، ولو ابوه خبط يرش سبراي بسرعة معطل للجو، بعد كده يدخل في البيت بعلبة السجاير، خلاص مش امه. الخطوات زي البنات اللي بتدخل على النت كده، الخطوات زي مثلا زي مسألة الدخول على النت يا جماعة، تلاقي واحدة ايه المشكلة، ايه المشكلة لو دخلت؟ انا هشيت هتكلم بس، انا مش هتكلم بصوتي، انا هتكلم بالكتابة بس، انما الصوت بتاعي لا. ويبدأ الاخ يتكلم، وانا عمري ما شفت واحدة محترمة زيك، وانا عمري ما شفت حد بالاحترام ده، يبدأ نفس اسلوب الشيطان بالظبط، تيجي تقول حرام دي يقول لك امال ايه الضوابط، ضوابط العلاقه بين الراجل والمراه ايه؟ انت مالكش دعوه بضوابط العلاقه بين الراجل والمراه، انت ليك دعوه بالعلاقه ما بين الشاب اللي ما اتجوزش والبنت اللي ما اتجوزتش. ايه العلاقه ما بين الاثنين؟ هي ضوابط العلاقه ما بين البنزين والنار بالظبط. شوف ضوابط العلاقه بين الاثنين، هو ده ضوابط العلاقه بين ولد ما اتجوزش وبنت ما اتجوزتش. بعد كده تيجي الخطه بتاعت الهجوم الشامل، ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمال. ايه ده؟ تعامل بالظبط يا جماعه، ده عايز يدمرك، ده عايز تدمير شامل لعلاقتك بالله. انتوا عارفين عايز ايه؟ زي ما دوله كده تغير على دوله، دوله اغارت مثلا على مصر من البحر الاحمر والبحر الابيض باسطول بحري، ومن الجنوب والغرب باسطول بري ودبابات وقنابل من الجو وصواريخ من على بعد، وايه كل ده؟ ليه؟ عايز تدمير كامل ليك والعياذ بالله. هو ده فكره، اصل الشيطان مش عايزك تعصي، الشيطان عايز يوجد بينك وبين الله عداوة، اللي هي السكة اللي يروح ما يرجعش. الشيطان عايز ربنا يعاقبك بعقوبة التخلي، ولو تخلى عنك في الدنيا هيتخلى عنك في الآخرة. الشيطان عارف انه لو خرجك من جنة الطاعة في الدنيا ممكن ما تدخلهاش في الآخرة. هو ده فكره يا جماعة، ده فكر الشيطان. عشان كده يجي بعد كده في الخطة اللي بعد كده بقى، اللي هي بعد خطة الهجوم الشامل، خطة الاحتلال، انه عايز يرفع الراية بتاعته على قلبك. خطة الاحتلال اللي هي ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان. كل معصية بتعملها بيحتل موقع في قلبك او عقلك بيها، ويفضل كل ما تعصي تبقى مستعبد شوية مستعبد شوية مستعبد شوية، ضحك عليك في الاخر، يدخل معك في الخطة قبل الاخيرة، خطة الثبات حتى الممات بقى. ازاي انك تثبت مع للاخر؟ خطة بسيطة قوي بس ضحك فيها على ناس كتير قوي. انا احسن من ناس كتير. يروح للي بيبص انت احسن من اللي بيحب، واللي بيحب احسن من اللي بيزني، واللي بيزني احسن من بتاع المخدرات والهيروين والعياذ بالله، وبتاع المخدرات احسن من بتاع الخمرة، وبتاع الخمرة يا اخي انت قلبك نظيف. ده بتوع المساجد دول حتى جواهم اسود انما انت جدع وقلبك نظيف وبتحب الناس وتخدمهم احسن من غيري. خطة دمر بيها ناس كتير قوي، عشان في الاخر خطة الاستعباد والتسخير اما يجري منك مجرى الدم يوصل لكل عضو، يسخر كل عضو من اجل اهدافه في النهاية. عشان كده يعني عجبتنا قوي كلمة لاحد الاخوة يعني بنتكلم مع بعض في الشيطان وازاي ننجو من الشيطان. قال انا مبدئي ان الشيطان لو انت استريحت هيدخل لك، ما تستريحش، ادخل من طاعة لطاعة، من طاعة لطاعة. لو جالك فطور جاهد عشان تقوم بسرعة، ما تدلوش فرصة انك انت تقف يقوم جاي لحقك وماسكك من ورا، ما تدلوش فرصة ان يلحقك ابدا، خليه يجري وراك لغاية ما نفسه يتقطع ويقع في الاخر. يبقى من طاعة لطاعة، حياتك كلها طاعة، هيدخل لك فين؟ انت في حصن الطاعة ما بتخرجش منه ابدا، هيدخل لك فين يا جماعة؟ يبقى اذا ده اقوى علاج الكلام اللي انا بقوله ده، زي بالظبط حرامي خطير كده وبقول لك اساليب السرقه بتاعته عشان تحافظ على نفسك. انا دلوقتي بقول الكلام ده وعايز كل واحد منكم يشوف الشيطان دخله منين، كام الطرق اللي احنا قلناها دي الشيطان دخلك بايه منها، ضحك عليك بايه منها. الشيطان يا جماعه، ان الشيطان لكم عدو تتخذوه عدو. الخطط اللي انا قلتها دي جزء صغير قوي، لازم تشوف ضحك عليك بايه عشان تعرف الجون اللي دخل او الجوان اللي قطعت الشبك دخلت منين. ده الخوف من الشيطان. في نوع تاني من الخوف، الخوف من الفتن. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، تعرض الفتن على القلوب قلبك عودا عودا. عودا عودا يعني ايه؟ يعني فتنة ورا فتنة. اوعى تفتكر انك هتستريح وانت في الدنيا. الفتنة تجيلك نجحت فيها ما تستريح، ده هتروح تلبس لك ثوب تاني وتجيلك تاني، قضيتها برضو وضحك ونجيت منها، هيجيلك انت عامل زي واحد جوه حصن ومليون عدو عايزين يدخلوا له. كل ما عدو يجي يهجم عرفت ترده هيجي عدو تاني، ردته عدو تالت، واللي انت ردته ما يقسش ده هيجيلك في شكل تاني. كانت ايام المعصية البنت عايزة تتكلم عادي خلاص واضحة، لا بعد الطاعة بقى انا عايزك تهديني وعايزك تقربني من ربنا وعايزك يبقى نفس الفتنة، ولكن هتلبس لك شكل تاني. عشان كده كل واحد يوطن نفسه على الجهاد ضد الفتن لاخر لحظة من حد. الرسول استعذ بالله كل صلاة من فتنة المحيا والايه والممات، ده لغاية الموت الشيطان مش هيسيبك، هيحاول يفتنك وانت في اضعف لحظة في حياتك لحظة الموت. يبقى اذا اوعى اوعى تستريح ولا تظن انك انتصرت على الفتن ابدا. عشان كده بل عملنا بعراء واتلوا عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان. الشيطان ما صدق انه جه بس وقع بسرعة، تعالى يا حبيبي قبل ما ترجع تتوب ولا تفوق تاني. الشيطان لا يئس منك ولا منك ولا مني ولا هيئس من مشايخنا ولا مشايخ مشايخنا. والله يا جماعة الشيطان واقف منك مستنيني انا وانتو برا هنا، هو مستني كل واحد مننا زي ما هو مستنيك مستنيني بالظبط. اوعى تفتكر ان الفتن ممكن انك انت تنجو منها لحظة حياتك، هو ده لازم توطن نفسك على الجهاد ضدها. في قلوب عندها إدز ايماني، عارفين الإدز مفيش مناعة، إدز بس إيماني، مفيش مناعة ضد أي فتنة. أي فتنة هيدخل فيها لازم هتعور له قلبه، لازم هيخرج منها بشر. وفي قلوب تاني الإيمان فيها كشجرة أصلها ثابت، تيجي فتنة النساء تهز في شجرة الإيمان في قلبه، والله لو هزت لغاية بعد بكرة. تيجي فتنة البلد إدز ما بيتهز، شجرة اليقين في قلبه والإيمان أصلها ثابت. مش إدز إيماني بقى، ده مناعة إيمانية بالغة، بحيث ان اي فتنة مهما هزت يوم ما تهز قوي هتوقع ثمار الشجرة الطيبة في القلب، تحس بحلاوة في الايمان اكتر واكتر لما الفتن تيجي لك في قلبك. احنا عايزين قلبنا يبقى شكله يا جماعة، عايزين انهي قلب من القلوب دي، عايزين ايه؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيترجى سيدنا حذيفة ان يقول له الرسول قال له انه منافق ولا لا، خايف ان نبتة النفاق تشبك في قلبه هو مش واخد باله. خايف اصل هي بالظبط زي واحد عنده ارض خايف ان الحشاشة في مرة تيجي في اي وقت فقعد باستمرار يراقب. انت بتراقب قلبك، انت بتتابع قلبك، انت راقبت قلبك اخر مرة راقبت قلبك انت وشفت فيه النفاق ولا لا وفي علامات نفاق ولا لا. انت ابن ابي ملايكة يقول ادركت 30 من اصحاب رسول الله كلهم يخافوا على نفسه من النفاق، كلهم يخاف على نفسه من النفاق، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فمن جاءت الى الدرس ابتغاء الله ورسوله فمجيئها الى الله ورسوله، ومن جاءت لدنيا تصيبها او عريس يراها فيتزوجها فمجئها الى ما جاءت اليه. نيتك دي ممكن تخليك مع رسول الله في الجنة وممكن تخليك اول من تصعر فيهم النار والعياذ بالله. فيجب ان احنا جماعة نراقب قلوبنا. يعني ادم دخل الجنة وخرج منها تاني، مهما طلعت، مهما قلبك طلع، مهما ايمانك زاد، افتكر الكلمة دي بس، ادم دخل الجنة وخرج منها تاني. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، يعني اخر عنصر معنا الليلة يا جماعة في درس الليلة، عنصر مهم جدا، هو قاسي جدا، هو واقف مع النفس. 7-8 اسئلة هسألها لكل واحد في المسجد. 7-8 اسئلة دول تقييم ليك والحياتك الالتزامية اللي فاتت كلها. 7-8 اسئلة دول انا بسألهم ليه؟ اصل في ناس دخلت وخرجت، وناس دخلت ورجعت، وناس دخلت سكة غلط من الاول، وناس ما دخلتش، بس في ناس دخلت وثبتت ووشها نور وصلت وجد بس ما بتتقدمش، زي ما في ناس كتير مننا ده الحال بتاعها. انا عايز الوقت اديك التقييم ده، وكل واحد الاسئلة دي يسأل نفسه هذه الاسئلة حالا اهو، وكل اخت من الاخوات تركز معايا في الاسئلة دهية، عشان يا جماعة التقييم ده هتخرج منه انت فين بالظبط، والمفروض انك انت تعمل ايه بعد كده. اول سؤال بسأله لك، كل انسان في دايرة حمراء في حياته، دايرة حمراء ما بيسمحش لاي حاجة انها تقرب منها ابدا. انت الدايرة الحمراء بتاعتك الدين ولا الدنيا؟ ايه الحاجة اللي عندك لا يمكن اي شيء مهما حصل يقرب منها ومصر على الاستمرار فيها؟ انتوا عارفين اهم مشكلة بتأخرنا في الدين ايه؟ ان احنا مستعدين ان احنا نمشي ورا ربنا ورا امر ربنا لغاية دايرة، لغاية خط احمر، لا لغاية هنا بس. ايه الخط الاحمر ده؟ مصالح دنيوية، شهوات دنيوية، اكتر من كده لا. لغاية قد ايه مستعد انك تمشي ورا امر ربنا سبحانه وتعالى؟ ولو الدايرة الحمراء بتاعتك دي هي الدين، ايه هو الدايرة الحمراء بتاعتك؟ صلاة الجماعة، الدعوة الى الله، قيام الليل، ايه الدايرة الحمراء اللي لا يمكن تتنازل عنها في حياتك ابدا؟ ده اول واهم سؤال. السؤال الثاني، انت قلبك بقى خالص لله ولا لسه في شوائب؟ يا جماعة ده صورة سطر واحد بتلت القرآن، لان اسمها سورة الاخلاص. الاخلاص انك تبقى متقفل بالسلوفان اللي عليك لربنا، هو ده الاخلاص. ان قلبك ما بقاش متأسس، قلبك ما فيش فيه حتة لربنا وحتة للدنيا، قلبك بقى بتاع ربنا بس. انت قلبك بقى كده حققت اخطر معنى في الدين، قلبك بقى ما فيش فيه شوائب تجاه الله سبحانه وتعالى. السؤال الثالث، ايه الثغر اللي لو انت مت الوقت هيتفتح بموتك؟ ربنا استعملك في ايه؟ ربنا اقامك في ايه؟ ايه الثغر ده يا جماعة؟ 100 اسرة بتكفلها من اليتامى او بتساعد على كفالتها، دعوة بتعملها ودروس بتديها، ايه؟ ناس بتصحيهم للفجر، ايه الاستعمال اللي ربنا اكرمك انه استعملك فيك لغاية الوقت؟ السؤال الرابع، كل واحد لما دخل المسجد في البداية سمع دروس وشرايط رسم بها في ذهنه صورة للالتزام الكامل. الصورة دي كان فيها عبادة، وكان فيها قلب مؤمن، وكان فيها دعوة، وكان فيها اجتهاد. انت فين من الصورة دي دلوقتي؟ الصورة اللي انت فهمتها اول ما دخلت الجامعة، انت فين منها؟ ولسه عندك حماس انك توصلها؟ لسه سخونية زمان موجودة؟ لسه اصرار زمان موجود؟ لسه عزيمة زمان موجودة؟ لسه سخن كده زي زمان ومصمم انك انت توصل للصورة دي؟ السؤال الخامس، طب اذا كان لسه في فجوة بينك وبين الصورة دي، ايه الجهد اللي بتبذله عشان توصل؟ اشتغلت كم ساعة النهاردة عند ربنا؟ ايه جهدك لإصلاح مشاكل دينك كان زي جهدك لإصلاح مشاكل دنيتك؟ ده ربنا بيقول فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. انت شفت سكة توصل لربنا بيها وعرفتها خلاص ودخلت فيها؟ طب وصلت لغاية فين؟ طب بتتقدم ولا لا؟ طب بتبذل مجهود فيها قد ايه؟ طب انت عندك برنامج بتتقدم به إلى الله كل يوم ولا لا؟ طب السؤال السادس، انت ماشي صح؟ انت المجهود اللي انت بتبذله في الدين صح ولا غلط؟ انت ليك صاحب اعلى منك بيوجهك؟ ليك موجه او مربي؟ امال لما هتوه مين اللي هيرشدك؟ امال مين اللي هيوفر عليك ثلاث ارباع الطريق من التجارب الخاطئه والمشي والتخبيط في الطريق؟ مين اللي انت هتلجأ ليه لما تحس انك انت تهت في طريق الدين؟ طب ربنا، انت عرفت قيمه كلمه يا رب في طريق الى الله؟ والله يا جماعه دعاء ربنا شرح صدري ليه لاول مره من ايام، يا حي يا قيوم، اول مرة ربنا يشرح صدري لهذا الدعاء. قوله كتير كده في كل سجدة، واصلي او بصلي كده عشان اقول الدعاء ده بس في السجود في اي وقت. اقسم بربي انا الاسبوع ده او يعني بقالي سنة في حاجات نفسي اعملها مش قادر، اول مرة اقدر اعملها الاسبوع ده، واقسم بربي ان في طاعات عمري ما عملتها في حياتي كلها وما كنتش اقدر اتصور ان انا اعملها، اول اسبوع اقدر اعملها الاسبوع ده. الدعاء ده يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. الدعاء ده لما تتدبر فيه كده، اصلح لي شأني كله. طب انت الوقت عندك 20 مشكلة، اطلب من ربنا حل 10 صعبين وسيب ال10 السهلين. سهلين ايه يا ابني؟ انا عجزي بيستوي امامه الصعب والسهل زي ما قدرة ربي بيستوي امامها الصعب والسهل. انا يا رب معرفش اعمل حاجة، يا رب حل لي كل حاجة، شل لي كل حاجة، انا معرفش اعمل اي حاجة. فيا رب بقول لك اصلح لي شأني كله يا رب. بل لو سبت لي مشكلة واحدة مش هعرف حلها، ما اقدرش احل حاجة. يا حي يا قيوم، القيوم هو اللي قائم على كل شيء، برحمتك استغيث، الرحمة اللي وسعت كل شيء. اصلح لي شأني كله يعني اصلح لي كل شيء، ولا تكلني الى نفسي اللي افسدت علي كل شيء. كأنك تقول يا من انت قائم على كل شيء، اسألك برحمتك التي وسعت كل شيء ان تصلح لي كل شيء ولا تكلني الى التي افسدت علي كل شيء. شايفين يا جماعة افتقار رسول الله الى الله؟ والله الدعاء ده خطير يا جماعة، جربوه كده، عيشوا معاه كده، ادخلوا على الباب الصح بقى، ادخلوا على ربنا من الباب اللي فعلا لما بتقبط منه بتلاقي الفتوحات بتتنزل عليك على طول. السؤال السابع، كل واحد ربنا نور له بصيرته بقدر غير التاني. يعني لو احنا في مسجد مظلم بدأ يجي شوية نور هتشوف العواميد، النور زاد هتشوف المنبر، النور زاد هتشوف السجاجيد، النور زاد هتشوف التبانة الطايرة في الهواء. انتوا الوقت وانتوا قاعدين قدامي، في واحد ربنا اداله نور على قد العواميد، وواحد ربنا اداله نور على قد السجادة والمنبر، وواحد وسطنا او واحدة التبانة الطايرة في الهواء ربنا نورها بصرتها انها تشوفها. انت النور اللي عندك قد ايه؟ النور اللي بينورلك في طريقك الى الله قد ايه؟ السؤال الثامن، طب انت متصل بمصدر النور قد ايه؟ مش ربنا قال يوقد مصباح النور في القلب بيوقد من شجرة مباركة اللي هو القرآن؟ اتصالك بالقرآن قد ايه؟ ارتباطك بالقرآن قد ايه؟ ايه الصورة اللي لما هيجيلك فطور انت عارف انك هتروح هتنشط لما تقراها؟ ايه الصورة اللي لما ايمانك هيقل انت عارف انك هتروح ايمانك هيزيد بيها؟ ايه الصورة اللي لما هتلاقي اهل الباطل بينتفشوا وبيبتلوا وفلسطين بتبتلى وبيضيق على الحكم الاسلامي هناك تبدا تروح للصورة دي تطمن ان ربنا مش هيسيب دينه؟ ايه الصورة اللي لما هتلاقي الفتن والابتلاءات احاطت بك واهلك تعبينك هتروح لها تشفي صدرك وتثبتك؟ ايه؟ ما هو صور القرآن كل صورة لها استعمال غير التانية. انت عرفت استعمال كل صورة، علاقتك بمصدر النور ايه؟ السؤال الاخير، لو فضلت تمشي ربنا بالسرعة اللي انت ماشي بيها الوقت دي، يا ترى هتوصل ولا لا؟ ويا ترى لو وصلت هتوصل بعد ايه؟ بعد قد ايه يا جماعة؟ يا جماعة احنا بنتقدم ولا لا؟ ولا الاخ بيجي النهاردة انا مش قادر اقوم الليل. طب وامبارح يا ابني ما كانت نفس الشكوى بتاعتك؟ وهقابلك بعد سنة لقيت بتشتكي انك مش قادر تقوم الليل. وهقابلك وانت بتموت لقيت بتشتكي انك مش قادر تقوم الليل. احنا بنتقدم تقدم حقيقي تجاه الله ولا لا يا جماعة؟ بنزيد وبنقرب ولا لا؟ الاسئلة دي انا مش بسألها عشان نتعقد. الاسئلة دي عاملة زي ما تروح لدكتور يسألك عن 10 اعراض مرضية. لو طلع عندك 9 ايه يعني؟ طب يا دكتور علاجي ايه؟ علاجك كذا كذا. ده انا لازم انفذه. ده انا لازم اشوف احوالي بقى. مش هسيب حالتي تتدهور اكتر من كده. لو انت صادق ده هيبقى احساسك في اللحظة دي. اني ما اقدرش اسيب حالتي اكتر من كده تتدهور. يا جماعة الدرس بتاع الليلة يعد خلص كده. انا عايز اخرج منه بحاجة واحدة بس في التوصية بتاعتنا. انا يعني احنا وسعنا ورق اوراد الذكر كلها وورق قيام وورق وليمة كل صلاة وورق كبير. انا عايز النهاردة اقول لكل واحد منكم اول ما يروح يعمل ورقة محاسبة نفس غير اللي فات كله. ورقة هنسميها جدول الخط الاحمر. ايه جدول الخط الاحمر ده؟ جدول الخط الاحمر ده كل جيش بيقعد يحارب وياخد مواقع. ياخد مواقع لما بيجي يتهزم بيبقى له خط يتراجع ليه ما يتراجعش بعده ابدا. هو ده الخط الاحمر. احنا عايزين يبقى عندنا خط احمر في حياتنا ديني لا يمكن نتراجع عنه ابدا. وهتبقى حاجات بسيطة جدا جدا على اي انسان نفسه يصل الى الله. ما فيهاش الكلام الكتير اللي احنا بنقعد نقوله. الكلام ده هيبقى خط احمر بالنسبة لنا كلنا. ننفذه ونتفق عليه وتحاسب نفسك عليه وتعمل الجدول ده. وانا واثق عن تجربة شفتها بعينيا انك لما هتيجي تعمل الكلام ده هتلاقي نفسك سخنت في حاجات تانية كتير. ولما تيجي تقع هتلاقي في خط انت عارف انك مش هتنزل عنه. 4 حاجات نحاسب نفسنا عليهم. رقم 1 تستغربوا من الكلام اللي اقول لكم والله يا جماعة. رقم 1 صلاة الفجر. مش الخمس صلاه الاصل اللي هيصلي الفجر كل الصلوات هتيجي معاه تمام. صلاه الفجر بس ده عنصر لوحده. العنصر الثاني مش هقول لك قيام الليل و11 ركعه وجزئين قران. ركعتين قيام ليل ووتر قبل الفجر. واحد هيقول لي ده انا بصلي ساعتين. يا ابني ده انت ما شاء الله ربنا فتح عليك. انا الوقت بقول لك الخط الاحمر للي مش قادر يعمل ده يبقى ده خط الاحمر. واللي متقدم يفهم ان ساعه ما ينزل ما ينزلش عنده ركعتين. ركعتين بس يعني مش هتزيد عن نص ساعه بالفجر. ركعتين قيام ليل ووتر بس. طب انا عايز اصلي 10 يا عم صلي 50 بس. ده الايه الخط الايه خط الاحمر. الحاجه الثالثه هي دي الحاجه الشريط كل يوم. شريط كل يوم. طب ليه بقى؟ اصل ده الشحن زي ما انا قلت ده اللي هيفتح لك ابواب كتير. شريط واحد بس ساعة وش كل يوم. بلاش نص شريط كل يوم. السي دي بتاع الدار الاخرة الله والدار الاخرة موجود بفضل الله بوفرة برة بالنسبة للاخوة والاخوات اللي عايزه موجود برة. ونخلص برضو زي المرة اللي فاتت هنطبع لكم منه تاني ان شاء الله وبتمن مخفض زي المرة اللي فاتت بفضل الله عشان محدش يبقى له حجة. ومكتبة الشرايط في المسجد ان شاء الله باذن الله في خلال فترة قريبة جدا هنملاها شرايط فوق وتحت بحيث ان احنا يعني اللي عايز يسمع يبقى الموضوع بالنسبه له موصل جدا. يبقى اذا يا جماعه سماع شريط يوم. الحاجه الرابعه حاجه بسيطه جدا. ورقه الذكر اللي كنا وزعناها كبيره وطويله وانا عارف انها صعبه وعارف انها بتاخد ساعه وربع على الاقل بس ضحكت عليكم وقلت لكم في ربع ساعه خلاص. انا عايزك تجيب الورقه دي وتنقي منها حاجات في ربع ساعه بس. فعلا نقي حاجتين في التسبيح وحاجه في الاستغفار ونقي حاجات بسيطه واعمل ورقه 1000 ربع ساعه وتبقى دي ورد الذكر اليومي. يبقى الاربع حاجات صلاه الفجر الركعتين والوتر قبل الفجر نص ساعه سماع الشريط يومي والحاجة الرابعة اللي هي ايه؟ ها؟ ورقة ذكر بسيطة. ورقة الذكر مثلا تعملها بعد المغرب. الشريط برضو من المغرب للعشاء الوقت ده بيضاع عند معظم الطلبة. الشريط من المغرب للعشاء الفجر والركعتين كلهم مرتبطين بالفجر. حاجات بسيطة ولكن نثبت عليها كلنا بإذن الله سبحانه وتعالى. اتفقنا يا جماعة؟ اتفقنا على موضوع الخط الأحمر ده عشان ما فيش حد في المسجد يحس ان احنا بنعمل حاجات صعبة وهو مش قادر ان هو يتداركها او ان هو يلحق. بالنسبة لورقة اليتيم اللي متوزعة عليكم اللي هي ورقة ليس لهم إلا الله. ليس لهم إلا الله. كن لهم في دنيا ليس لهم فيها إلا الله. بيتكلمنا في الأول إن الطفل اليتيم ده ملوش حد وملوش حد يوديه للدكتور. طفل يتيم مين اللي هيوديه للدكتور ومين اللي هيغطيه ومين اللي هيذاكر له؟ مش فاحنا في الاول يا جماعه عرفناكم في الورقه دي جزء صغير من ثواب كفاله اليتيم، جزء صغير. يعني انا وكفل اليتيم في الجنه جهدين، اقسم بربي اللي دخله في الشهر 700 800 جنيه وما كفى اليتيم يبقى يعني ما اعرفش يوم القيامه هيندم ندم شكله ايه. ازاي فرقت مع النبي في الجنة عليه الصلاة والسلام؟ طيب أتحب أن يلين قلبك؟ احنا بنتكلم عن إصلاح القلوب اهو. عايز قلبك يلين؟ عايز قلبك ينضف؟ خلاص خليك مع اليتيم، امسح رأس اليتيم، اطعم اليتيم، اكفل اليتيم، زور اليتيم. وما تنساش حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيما من أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة. اللي هو الطعام اليتامى، الطعام الفقد اللي عندك هتشتري بيه طعام في الجنة، شوية الشرب الفاضل اللي عندك هتشتري بيه عصائر الجنة، شوية اللبس القديم اللي عندك ولا شوية الفلوس القديمة اللي عندك هتشتري بيها ايه؟ هتشتري بيها قصور في الجنة. عملنا لكم أربع مشاريع، الأربعة أهم من بعض وأروع من بعض. أول حاجة بره مجمع الصفا بتاع الأيتام، وده تقريبا أكبر مجمع أيتام في المنصورة، بيبني برج جديد لليتامى، فاللي عايز يتبرع ده دي بقى صدقة جارية، ده هتبقى صدقة جارية على اليتامى كمان، مش بس صدقة على اليتامى، اللي عايز يتبرع موجود بره قدام النساء والرجال. وجبنا برضه دار الايتام بتاعت او يعني الجمعيه الخيريه بتاعت الفردوس في المقصر، لانهم بيكفلوا الايتام بتوع افقر منطقه في المنصوره، افقر منطقه على الاطلاق. فاخترنا الاثنين دول لانهم من احق الناس بالصدقه، غير ان اللي قائمين على الاثنين دول ناس ملتزمين وناس فعلا همهم على الدين زي ما همهم على الدنيا. الاربع دول الصدقه الاسبوعيه بره باذن الله. الاربع مشاريع هم ايه؟ مشروع كفاله الاسر اليتيمه، اللي هيتصل على الرقم الخيري هياخد اسره يتيمه بس. طب انا خدت اسره مساكين بس مش يتامه؟ يا حبيبي خليك، ده انت ثوابك الرسول قال الساعة على الارمله والمسكين كالمجاهد وكالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر عليه الصلاه والسلام. انت عايز ايه؟ يعني انت عايز اكتر من ثواب الصائم القائم المجاهد ايه؟ يبقى اذا اللي مسك اسره ما يسيبهاش. الناس رتبت ظروفها زي بعض الاخوات كده او بعض الناس، لما قلنا مشروع اطعام الطعام بدل ما يودي فلوس بدا يودي اكل. لا يا جماعه، الاسر رتبت نفسها على الفلوس، عايز تودي اكل ودي اكل زايد، عايز تاخد فرصه اسره تانية تودي لها اكل ودي. انما انك تستبدل من عندك الفلوس بالاكل ما ينفعش. الناس رتبت ظروفها على هذا الامر. المشروع الثاني مشروع اطعام الاسر اليتيمة. احنا كنا من كذا اسبوع قلنا مشروع اطعام الطعام هتتصل على الرقم الخيري يوديك او يوديك الاسرة تودولها طعام. هنعمل كده مع الايتام بس عشان يبقى الثواب مضاعف باذن الله. المشروع الثالث مشروع في غاية الخطورة، سمعت عنه زمان، ويعني يعني يعني سبحان الله الحمد لله ان ربنا يسر ان يجي اليوم اللي الواحد يقدر يطبق فيه المشروع ده. مشروع الام البديل والاب البديل، الام البديلة والاب البديل، مشروع الكفالة المعنوية. مشروع يا جماعة ان انتوا عندكم وقت طويل جدا حتى قبل امتحانات، والبنات اللي فوق عندها وقت طويل جدا، والاطفال يتامى يا عيني قاعدين 24 ساعة في الملاجئ ما حدش بيقول لهم سلام عليكم. طب ما كل واحد مننا يمسك طفل يتيم يبقى زي ابوه او زي امه، يثبت له زيارة واحدة اسبوعيا، يروح يديله مصروف، يعلمه الصلاة، خدوا بالكم يعني كمان الدين، يحكي له قصص الصحابة وبعد كده يسأله سؤال لو جابه يديله جايزة، يعلمه حب الله، يشوف مذاكرته زي ابوه بالظبط زي امه بالظبط، يعوضهم اللي هم فقدوه، يشوف مذاكرته، يذاكر له، يشوف احتياجاته، يشوف مشاكله، يتكلم معاه كل الاحتياجات النفسية والإيمانية والدنيوية، يشوف هذا. دي أعظم من كفالة الأيتام يا جماعة، ده موضوع ثوابه عالي جدا. يعني يعني بس بشرط، انا ما اتكلمت مع يعني مع الناس اللي اتكلمنا معاهم يعني في الملاجئ، قالوا بس بشرط اللي يجي يثبت، مش يجي ثلاث اربع اسابيع الطفل يتعلق بيه او بيها وبعد كده يسيب الطفل، الطفل يتحطم نفسيا. لا، اللي يجي يثبت باذن الله موضوع في غاية السهولة، ما فيش واحد منا على الاطلاق ما يقدرش نعمله ساعة في الاسبوع ويبقى خد فيها بيها كل الثواب ده. خلاص انا كاتب لكم الحاجات اللي ايه اللي هي هيعلمها للطفل في هذه الورقة، يدي له هدية، يدي له مصروف، الحاجات دي كلها، يجيب له اكل معاه، ان وافق الملجأ ياخده يفسحه، ما وافقش خلاص. المشروع الثالث ده في غاية الخطورة يا جماعة، ان شاء الله برضو على الرقم الخيري هتتصلوا، انا كتبت لكم الرقم الخيري في الوقت. المشروع الرابع الوقت، اي واحد بيطلع زكاة بيقوم رايح لاي ملجأ رامي الفلوس بتاعته ماشي وكأنه رايح ضميره. لا يا جماعة، في ملاجئ مليانة مخازنها اكل وفلوس وما بتديش للاطفال حاجة، وفي نفس الوقت برضو حاجات دنيوية وخلاص. في ملاجئ تانية فيها رعاية دينية، فيها صدق الاهتمام بالطفل. طب احنا عايزين لما نوجه صدقاتنا نوجهها لدول بقى، لما نوجه زكاتنا نوجهها لدول اللي عايز يطلع زكاته او صدقة لملجأ من الملاجئ اللي فعلا بتكفل كفالة حقيقية، يتصل بينا واحنا هنديله رقم ملجأ من هذه الملاجئ باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا كل المشاريع دي على الرقم الخيري، وما ننساش ان ملجأين او بتوع الايتام الاثنين واقفين بره عشان الصدقة. تقريبا كده احنا تقريبا كده يا جماعة احنا خلصنا معظم التوصيات. انا بس معايا خمس كتب ايمانية، انا عايز ان انا اوزعها على اللي هي يعني هندي مطالب ونشوف مين اللي ياخد. الكتاب الاولاني، الكتابين اللي اخترتهم اللي جبت منهم خمس نسخ دول من اخطر الكتب التربوية في التربية الايمانية. اللي يعرف يشتري كتاب منهم واحد بس يقعد معاك كذا شهر ويطبق اللي فيه فعلا هتطور جدا. الكتاب الاولاني اسمه الايمان اولا، كتاب خطير في التربية الايمانية كمنهج تربية قلبية لواحد اسمه دكتور مجدي الهلالي. الايمان اولا دوروا عليه، هو قليل شوية في السوق ولكن كتاب في غاية الفائدة في التربية الايمانية كمنهج. الايمان اولا مين يخطب؟ انتوا عارفين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انا هقول لكم الحديث بسرعة يعني لان ان شاء الله هيجي وقت هقول لكم فيه بالتفصيل. اللي يروح صلاة الجمعة من بكر وابتكر، يعني يروح الساعة 7 أو 8 الصبح، وغسل واغتسل، يعني الهدوم اللي رحت فيها تكون غسلها، الجلابية اللي هتروح فيها تكون غسلها في اليوم اللي قبله، يعني تروح بحاجة مغسولة مش لابسها في اليوم اللي قبله، واغتسل يعني استحمى بقى واغسل شعرك انضف جامد يعني وحط عطر كده وتسوت، يبقى تستحمى وتلبس هدوم مغسولة ومكوية وتنزل الساعة 7-8 الصبح ومشى ولم يركب، روح لمجمع الرحمن، روح لمسجد بعيد ده الخطوة بسنة، ومشى ولم يركب ودنا من الإمام، يعني قعد قدام الامام ثم صلى. قعدت تصلي يعني انت مثلا تروح مثلا 4 ساعات تصلي منهم شوية على قد ما تقدر يعني، وصلى ما شاء الله له ولم يلغو واستمع وانصت، كان له بكل خطوة اجر سنة صيامها وقيامها. اجر سنة. تالت حديث في فضائل الاعمال سمعته في حياتي بعد حديث ليلة القدر وبعد حديث الصلاة في الحرم ب 100,000 صلاة، رواه ابن ماجه والنسائي وابو داود والترمذي والالباني. يعني يا جماعة الحديث ده حديث صحيح، فخدوا بالكم حديث في غاية الخطورة. ده بديل اسبوعي عن ليلة القدر وبديل اسبوعي عن الصلاة في الحرم. ايه رأيكم؟ مين اللي يطبق الحديث ده ويبقى خد 8000 جنيه صدقة اللي هي البدنة، ويبقى خد في نفس الوقت ساعة الإجابة اللي هي قول الناس ساعة الإجابة وبيصلي قبل ما الإمام يطلع المنبر، ويبقى خد ثواب شوفوا بقى كام سنة سما وكام، مين يطبقه الجمعة دهية إن شاء الله وياخد هذا الكتاب. لا احنا عايزين الناس اللي ورا هنا وكده، احنا يعني الأخ اللي لابس لبني. أيوة طيب. الكتاب الثاني كتاب الى الهدى ائتنا، ده بقى الاربع بتاع الشيخ محمد يعقوب، الى الهدى ائتنا كتاب في غاية الخطوط. مين يطبق ده هي برضه يوم الجمعة وياخده؟ لا ما الناس اللي قدام دول اللي رفع ايده امام الله، انت رفع ايدك عشان كتاب؟ اوعى هتطبقها خلاص اتورد. مين يطبق ده؟ طب حرك الجلابيه الزيتي. ايوه ايه ده مصحف بالمعاني الكلمات وبلونين وحاجات كده حلوه. لا بس المصحف بقى يوم الجمعة بس ويصوم الاثنين وخميس ثواب. طب استنوا انتوا الاثنين بقى اما طب خد يا حبيبي. طيب الناس اللي ورا يا جماعة بقى، ايوه الشباب اللي ورا اللي وقفوا، ها يوم الجمعة واثنين وخميس اخر واحد، انت بترفعوا التنزيلة تاني ليه؟ ايوه انت اللي عامل علامة النصر بصفه ده، انت ايوه اخر واحد ورا على طول. ايوه انت ايه؟ لا اللي خد الايمان اولا يا جماعه يديه للراجل الطيب ده، حرام عليه اهو معاك اهو ايوه دول دول انت كده والله حبيب قلبي انا نطلعها ليه معلش خلاص. طيب اثنين وخميس ويوم الجمعه الركن اللي في الاخر ده هو الناس 52. طيب اللي رفع ايده واقف ده هناك. ايوه انت، انت ابو نضار. ايوه انت اخر كتاب. لا لا استنوا بس، استنوا بس بالراحه بالراحه بالراحه يا جماعه. يختم المصحف الاسبوع ده هو ويعمل موضوع يوم الجمعه. الركن اللي هناك ده هو اللي محدش بص له خالص لغايه دلوقتي. طيب الاخ اللي لابس شال ابيض، خلاص يا جماعة. يعني طبعا ما ينساش في الاخر قبل ما نترك هذا المقام ان احنا نذكر باخواننا الفلسطينيين اللي العالم كله اجمع على مقاطعتهم. واحتمال الدرس الجاي ان شاء الله نتكلم عن يعني مش فلسطين، اصل الجرح اكبر من كده بكثير قوي يا جماعة. هنتكلم عن حاجة القلوب محتاجها قوي عشان تستيقظ، بس تبع هم الواقع والهموم اللي بتعيشها الامة باذن الله سبحانه وتعالى. عايزين ندعي لفلسطين يا جماعة، ندعي لها ان ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم حتى وان خذلهم كل البشر. اللهم انصرهم من لدنك، اللهم انصرهم نصرة من لدنك، اللهم ايدهم يوم قل المؤيد، اللهم اعنهم يوم قل المعين، اللهم انفق عليهم يوم بخل الجميع عنهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم بنصرتك، اللهم انهم قائمون على شرعك بائدون عن حرماتك. اللهم فايدهم وارفع، اللهم فصب عليهم الخير صبا، اللهم فصب عليهم الخير صبا، اللهم انصرهم على من عاداهم. اللهم عليك باليهود ومن والى اليهود ومن ناصر اليهود ومن هادن اليهود. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في فلسطين يا رب العالمين. اللهم ايدهم، اللهم اعذرنا في تخاذلنا عن نصرتهم، اللهم اعذرنا في تخاذلنا عن نصرة مجاهدي فلسطين، وعذرنا في تخاذلنا عن نصرة مجاهد العراق، وعذرنا في تخاذلنا عن نصرة مجاهد الشيشان وكشمير. اللهم اعذرنا في تقصيرنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الارض، اللهم اجعلنا سيوفا تسل على اهل معصيتك، واجعلنا سيوفا تسل على اهل حرب دينك يا رب العالمين. يا رب العالمين يا ارحم الراحمين، كثرت ذنوبنا وحجبت عنا نفحاتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم تب علينا من جميع ذنوبنا، تب علينا لنتوب، اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، قديمه وحديثه، عظيمه وصغيره. يا رب طيب لنا وجوهنا، طهر لنا قلوبنا، اغسل لنا قلوبنا، نقي لنا صحائفنا. اللهم اجرنا من عذاب النار، اللهم اجرنا من عذاب النار، اللهم اجرنا من عذاب النار، اجرنا من عذاب القبر، اجرنا من عذاب القبر، اجرنا من صعوبة الموت وصعوبة خروج الروح يا رب العالمين. خفف علينا سكرات الموت، خفف علينا اهوال البعث يا رب. اجرنا من عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اجرنا من عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم، اجعلنا من سكان جنة النعيم، متعنا بجوار نبيك في الفردوس الاعلى، متعنا بجوارك في اعلى جنات النعيم. اجرنا من النار ومن زقوم النار ومن غسلين النار ومن صديق النار ومن مقامع النار ومن عقارب النار ومن حر النار ومن سموم النار ومن ملائكة النار ومن سجون النار ومن مقامع النار. يا رب اجرنا من النار، ابعدنا عنها، قربنا من جنة النعيم، هب لنا عملا صالحا يقربنا اليك، ارحمنا ارحمنا من اثار ذنوبنا في الدنيا والاخرة، وتب علينا توبة نصوحة. اللهم انا نسألك ان تحبب الى قلوبنا القرآن، اللهم املأ حياتنا بالقرآن، بحب القرآن وتلاوة القرآن وفهم القرآن وقيام الليل بالقرآن وتدبر القرآن وحفظ القرآن. اجعلنا من اهل القرآن يا رب. اللهم انا سلب من قلوبنا حب القرآن، اللهم فاملأ قلوبنا بحب القرآن يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.